فعندما نسأله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فما المقصود بالقرض الحسن؟ الذي ليس فيه من ولا أذى، يراد به وجه الله من غير من ولا أذى. أحسنت. هل يثبت لله القبض والبسط؟ هل من صفاته القبض والبسط؟ ما هو الدليل؟ هات، هو سيجيبه. ما عندك؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فنعم من صفاته جل وعلا القبض والبسط. وتقدم الكلام على شرح الآية وما يتعلق بها ومناسبة ذكرها بعد قوله وقاتلوا في سبيل الله، وأن الجهاد قائم على الرجال وعلى المال، يقوم على ذين الأمرين، إعداد العدة بالرجال وبالمال. وهذه الآية محتملة للعموم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سواء كان في باب الجهاد أو في غير باب الجهاد، فهي فيها حث على الإنفاق عموما دون تخصيص الجهاد، وهذا الذي اختاره الإمام كما سيأتي. هو أشار إليه عن بعضهم، وكأنه نعم اختياره هذا رحمه الله. وليس ببعيد العموم فيها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال رحمه الله: الآية الموفية 80 قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ما هي الفاء في قوله فيضاعفه يا أبا عمر؟ هذه الفاء فيضاعفه ما هي؟ ها؟ طيب لا بأس. ها؟ سببية. والنصب بعدها بأن مضمرة جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. نعم. فيضاعفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فهو منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبا. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فهي كهي. قال رحمه الله: قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فيها خمس مسائل. المسألة الأولى: القرض في اللغة القطع، هذا معنى القرض لغة، يأتي بمعنى القطع، وسمي المال المدفوع للمقترض قرضا لأنه قطعه من مال المقرض، فلما قطعه من مال المقرض قيل له قرضا، فهذا سبب تسمية المال المدفوع للمقترض قرضا. يترتب على المعنى اللغوي هذه التسمية، القرض تترتب على المعنى اللغوي، مأخوذة من المعنى اللغوي، فإن القرض لغة القطع، وسمي المال المدفوع للمقترض قرضا لأنه قطعة من مال المقرض، واقتطعه المقرض من ماله للمقترض وللمستقرض، دفعه المقرض من ماله وقطعه من ماله للمقترض، هذا سبب هذه التسمية، فهي لها اتصال بالمعنى اللغوي، وهي من باب تسمية المفعول باسم المصدر، فإن قرض مصدر والمقصود به المقروض، المال الذي قرض وأخذ من مال المقرض الذي قطع من مال المقرض قيل له قرض وهل هو في الحقيقة مقروض، فأطلق المصدر وأريد المفعول قرض بمعنى مقروض مقطوع من مال المقرض، وهذا موجود له نظائر، إطلاق المصدر وإرادة المفعول له نظائر، فإنهم يطلقون الخلق ويريدون به المخلوق، ويطلقون العلم ويريدون به المعلوم ويريدون به المعلوم، وهذا من هذا الباب. القرض في اللغة القطع، والمقصود بالقرض هنا أي الذي اقترضه وقطع من مال المقرض، يعني المال المقروض، ولكن استعمل المصدر في موضع المفعول. ويسمى أيضا بالسلف، وتعريفه اصطلاحا عرفه جمهور العلماء بأنه إعطاء شخص مالا لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ بقصد نفع المعطى له فقط. هذا تعريف جميل للقرض، إعطاء شخص مالا لآخر، والناس يعرفون هذا، إعطاء شخص مالا لآخر في نظير عوض، نظير عوض، وليس أعطاه هبة بل أعطاه في نظير عوض على أنه سدد سدادا بعد حين يتفقان عليه والزمن متفق عليه، يأتي بنظير هذا الذي أعطيه في نظير عوض يثبت له في ذمته، يثبت له في ذمة المقترض، في ذمة المقترض يثبت له في ذمته مماثل للمال. أما إذا لم يكن مماثلا زاد فإنه ربا، فيخرج عن مجرد النفع، نفع المقترض يخرج عن هذا فيكون ربا، فلا بد من مماثلة. أعطيك 100,000 على أن تعطيني نظير 100 بعد حين نتفق عليه، فإن زدت ريالا واحدا كان هذا الريال ربا والعياذ بالله. نماثل للمال المأخوذ بقصد نفع المعطى له فقط، هذه حقيقة القرض، ليس له مقصد غير الإحسان للمعطى له، ليس ثم مقصد غير هذا، أنه يريد الإحسان لهذا المسكين الذي احتاج إلى المال، فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فأنت مجرد محسن، مجرد محسن لهذا المسكين الذي احتاج إلى شيء من القروض. وأما إذا كان المقصد غير هذا فلا يجوز أن تعطي لأجل أن تعطى أكثر، هذا مو إحسان. صار هذه البنوك التي تعلمونها كلها لا تسمى قروضا ما يعطونه بل ربا، فإنه ربا بزيادة، يعطيك قرضا مقابل زيادة، وما يعطيك مجرد إحسان لمجرد إحسان، وإنما يعطيك لأجل الزيادة لا لأجل نفعك فقط، وترد مماثل، وترد مماثل لماله دون زيادة، والله المستعان. ويفرقون بينه وبين الدين، وسيأتي التفريق بينهما، بين الدين وبين القرض. فإن الدين يستعملون في البيوع والشراء، فتشتري سلعة دينا، هذا يقال له دين، ما يقال له قرض، ما يقال له قرض، يقال له دين، اشترت هذه السلعة دينا فأخرت الثمن وأعطاك المثمن، هذا يسمى بالدين. فالدين هو عبارة عن كل معاملة كان فيها أحد العوضين نقدا والآخر نسيئة، هذه حقيقة الدين، كل معاملة كان فيها أحد العوضين نقدا والآخر نسيئة، فيعطيك السلعة والمال يبقى في ذمتك، هذا يسمى بالدين، يسمى بالدين. فالعين عند العرب ما كانت حاضرة والدين ما كان غائبة، فهم يفرقون بين الدين والقرض، والناس يستعملون الدين بمعنى القرض، الآن يستعملون الدين بمعنى القرض، أعطيه 100,000 يردها لي بعد شهر مثلا 100,000 دون زيادة إحسانا للمسكين هذا قصدا لنفعه، فهذا نحن نسمي دينا. والتسمية الأدق هذا قرض، هذا قرض. والدين هو كل معاملة كان فيها أحد العوضين نقدا والآخر نسيئة، هذا هو الدين. وسيأتي في آية الدين الكلام على الدين وما يتعلق بأحكام الدين وما أحسنها من مسائل ذكرها تعلق بالبيوع. هناك إن شاء الله نستفيد مسائل كثيرة من مسائل البيوع ومسائل المداينة. أما هنا فهذه إشارة فقط، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فناسب أن يذكر معنى القرض لغة فذكرنا معناه اصطلاحا لوجود المناسبة بينهما. قال رحمه الله: المسألة الأولى القرض في اللغة القطع، والمعنى من يقطع الله، من يقطع الله جزءا من ماله فيضاعف له ثوابه أضعافا كثيرة. وهذا معنى ظاهر من الآية، من ذا الذي يقرض الله، يقطع الله سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد جل وعلا والعباد فقراء إليه، ولكن هذا تهيج للبذل في سبيل الله والنفقة في سبيل الله وحث العباد على التصدق وعلى بذل المال لله جل وعلا في الجهاد وفي غيره من الأبواب التي ينبغي أن يبذل فيها المال. وليس المقصود أن لله حاجة في أموال العباد فيستقرضهم، لا والله، فالله يصف نفسه بالغنى وأنه غني حميد ويقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما هذا من باب تشجيع العباد ودفع العباد إلى الخير وحث العباد على الصدقة والبذل في سبيل الله، سواء كان في باب الجهاد أو غير باب الجهاد مما هو في سبيل الله، هذا المقصود. فليس المقصود ظاهر النص. أولئك اليهود تعلمون على ما سيأتي: إن الله فقير ونحن أغنياء، هكذا قالوا. سيأتي كلام الإمام، كلام جميل هنا لها على الآية في المسألة الرابعة. قال رحمه الله: والمعنى من يقطع الله جزءا من ماله فيضاعف له ثوابه أضعافا كثيرة. إلا أنه في الشرع مخصوص بالسلف على عادة الشرع في أن يجري على أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته أو محتملاته، عادة الشرع. هذه احفظها هذه الفائدة. قال: إلا أنه في الشرع مخصوص بالسلف، هذا هو المقصود بالقرض في الشرع، السلف. وتقدم تفسيره ومعناه أنه دفع مال لمن ينتفع به، دفع مال لمن ينتفع به على أنه يرد مثله، والمقصود منه نفع المعطى فقط لا غيره، هذا هو المقصود. فالشرع هنا أطلق المعنى العام وأراد به السلف. إلا أنه في الشرع مخصوص بالسلف على عادة الشرع في أنه يجري على أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته، فهذا اسم عام خصص ببعض محتملاته، وأن المقصود به السلف. كما أن القراض مخصوص بالمضاربة، القراض مخصوص بالمضاربة وهو غير القرض، والمضاربة هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا، هذه حقيقة المضاربة عندهم في الشرع، أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطا، بحسب ما شرطا. وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئا، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئا، إنما هو يخسر عمله وجهده، هذا الذي يخسره العامل فقط إذا حصل خسارة في التجارة هذه، فالذي يخسره العامل الجهد الذي قام به والعمل الذي عمله، تعب يذهب ربما يسافر يمين وشمال ويتهاتف مع فلان: يا جماعة هاتوا المضاعفة بسرعة، ويذهب يمين وشمال وضيع أوقاتا كثيرة وبعدها خسروا. فالمال لا شيء عليه فيه، يرجع على رب المال، الخسارة ترجع في المال على رب المال، والخسارة في الخسارة في العمل ترجع على المضارب، ترجع على العامل المضارب، الخسارة في الجهد والعمل، خسر جهدا عظيما بذله. أما المال لا يطالبه، يقول هات نحن أعطيناك 100,000 ضارب فيها، كيف راح منها 50,000؟ لا بد تدبر نفسك وتأتي لنا بالخمسين هذه، نريد رأس المال. لا، رأس المال قدر الله ما شاء فعل عليه، وأنا قد بذلت جهدا، ربما سافرت يمينا وشمالا واغتربت وتهاتفت وتعبت من أجل إنجاح هذا العمل وإنجاح هذه التجارة التي بيني وبينك، وأنا لم أفرط، فعلت الذي أستطيع فعله، قدر الله ما شاء فعل، فأنا خسرت جهدي وعملي وأنت خسرت مالك، ولا يأتي طالبني بريال واحد. هذه حقيقة المضاربة عندهم، أن يدفع صاحب المال ومالك المال إلى العامل مالا ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركا على ما يتفقان عليه من نصف من ثلث من ربع إلى آخر ذلك. وأما الخسارة فترجع إلى رب المال والمالك في المال، وأما العامل المضارب فليس عليه شيء بالنسبة لما حصل في المال، وإنما يخسر عمله وجهده. هذه حقيقة المضاربة، وعرفها بعضهم بقوله هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب، شركة بمال من جانب وعمل بجانب، هذه المضاربة، شركة بمال من المالك وعمل من العامل مضارب. مختصر هذا تعريف لبعض العلماء، شركة بمال من جانب وعمل من جانب، مختصر. والمضاربة نوعان، مطلقة ومقيدة عند أهل العلم، المضاربة نوعان مطلقة ومقيدة. فالمطلقة أن يدفع شخص المال إلى آخر بدون قيد، فيقول دفعت لك هذا المال وذهبت تجر فيه، ولا يحدد له نوع التجارة ولا نوع البضاعة ولا مع من يتجر ولا مع من الناس يتجر. يأتي شخص ويقول لفلان يا فلان هذا 100,000 ذهبت تجر فيها، طيب التجر فيه ايش؟ قال التجر، ما قيد بشيء معين يتجر فيه، ولا قيد بشخص معين يتعامل معه في هذه التجارة، ولا قيد بزمن معين ولا ببضاعة معينة يتجر فيها، لا قال تجر في جوالات ولا تجر في كذا من الجهات المباحة ولا غير ذلك، قال هذه 100,000 وذهب وتجر فيها، والربح بيني وبينك، الربح بيني وبينك إما مناصفة أو ثلاثا أو أربعا على حسب ما يتفقان عليه. فهذه يقال لها مضاربة مطلقة من غير قيد، من غير قيد بنوع معين يتجر فيه، ولا بشخص معين يتجر معه، ولا بزمن معين مؤقت يحصل فيه هذه التجارة، بل أطلق هذا. هذه تسمى بالمضاربة المطلقة، وهي أن يدفع الشخص المال إلى آخر بدون قيد، فيقول دفعت لك هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيني وبينك كذا، مناصفة إلى آخر ما ذكرناه. هذا نوع من أنواع المضاربة. النوع الثاني وهي المقيدة، النوع الثاني المضاربة المقيدة، أن يعين، وهي أن يعين شيئا من ذلك، أن يعين شيئا من ذلك، أو يدفع إلى آخر 1,000 دينار مثلا مضاربة على أن يعمل بها في بلد معينة، أو يدفع إلى ما يعين شيء مثلا من ما تقدم تعينه أنك تجر في جوالات أو تجر في كذا 100,000 وبيني وبينك الربح، ما عين حاجة من هذا، أو يقول له مثلا هذا بالنسبة لي الأولى، الثانية يعين شيء مما تقدم، المقيدة يعين شيء مثلا يقول التجارة شوف في جوالات والتجارة مع فلان من الناس، لا تتجر مع هذا تاجر أمين تعامل معه، لا تتعامل مع فلان هذا خائن ربما نخسر ويضحك علينا رجل غشاش، لا تذهب تتعامل مع زيد عبيد، أنا أخص هذا المال الذي دفعته لك بشخص معين تتجر معه وفي بضاعة معينة تشتريها منه، هذه مقيدة، هذه تسمى مضاربة مقيدة. المضاربة مطلقة هذه تسمى بمضاربة مطلقة. المضاربة المقيدة ما سمعته يقول التجر مع فلان هذا بس فقط، أما تلك يطلق ما يعين شيئا أبدا من الأشياء، ما يعين حاجة مما تقدم. هذه المقيدة يقول التجر في الجوالات، وما هو مع كل واحد ممن يبيع الجوالات، تجار مع فلان من الناس فقط، أو يقول له شوف تجارتي أنا ما أريدها في اليمن، اليمن هذه بلاد فتن ناس حروب وهكذا ومش حد يؤمن تجارتنا، هذا مليون سعودي يذهب التجر في الإمارات اشترينا أنا بضاعة من جهات تلك اشترينا أنا وفعل التجارة عندك هناك، أما هنا تأتي بتجارتنا معرضة للتلف ولضياع المال، لكن هذا مليون إماراتي أو مليون سعودي وذهب التجر في البلاد تلك ولا تأتي اليمن تتجر فيه ونخسر بعد ذلك. هذه مضاربة إيش سمى؟ مقيدة، وتلك الأولى مطلقة. طيب، والمقيدة هي أن يعين شيئا من ذلك أو يدفع إلى آخر 1000 دينار مثلا مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة أو في بضاعة معينة أو في وقت معين، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين. قال: وهذان النوعان الآخران وهو التوقيت، التأقيت بوقت معين، وكذلك تعيين الشخص، هذان فيهم خلاف. وهذان النوعان الآخران حالة التأقيت وتخصيص شخص جائزان عند أبي حنيفة وأحمد، وغير جائزين عند مالك والشافعي. فتوقيت الوقت ضارب في وقت كذا بس، في وقت كذا يعين له الوقت ومع شخص معين، مع فلان لا ضارب مع غيره، ضارب مع هذا الشخص، هذان جائزان أي التوقيت وكذلك تعيين الشخص عند أبي حنيفة وأحمد، وغير جائزين عند مالك والشافعي. وكذلك أيضا تعيين الوقت المستقبل ضارب في الشهر الذي سيأتي، مهو الآن هذا 100,000 خلى عندك، الشهر الذي سيأتي الجاي هذا ضارب فيه، هذا فيه خلاف أيضا، فيه خلاف، فجوز من تقدم ومنعه من تأخر. فأيضا التوقيت بماضي أو يعني حال أو التوقيت بمستقبل فيه خلاف، فيقول له ضارب في الشهر الذي سيأتي هذا المال وجعله الشهر الذي سيأتي ضارب فيه، هذا بعضهم يمنعه، والذي يظهر لا مانع إذا اشترط هذا ما فيه مانع. فالحاصل المضاربة مضاربتان، مضاربة مطلقة من غير تعيين شيء معين، ومن غير تعيين شخص معين، ومن غير تعيين وقت معين، ومن غير تعيين بلدة معينة يضارب معه فيها، هذه مضاربة مطلقة جائزة. هذا 100,000 واذهب واشتغل طلب الله، وبيني وبينك الربح على النصف على الثلث على الربع على ما يتفقان. مضاربة مقيدة يعين شخصا يقول هذه 100,000 اتجر مع فلان من الناس، هذه 100,000 اتجر في بضاعة معينة، هذه 100,000 اذهب إلى البلاد الفلانية اتجر فيها، أما هذه البلاد ما تصلح التجارة، هذه مضاربة مقيدة. واختلف الناس في توقيت زمنها وتخصيص الشخص الذي يضارب معه، اختلف الناس في هذا أنه يعين زمنا أو يقيد بشخص معين، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، أجازه فلان إن كان ثم مصلحة في تعيين الشخص للمقصود التضييق عليه ربما يحصل خسارة، لكن لما تطلق حر يتجر مع فلان يتجر مع فلان ربما يربح أكثر هو، ويربح أكثر أنت وهو مثلا بالنصف، أنت معك رأس مال ومعك ربح وما معاش رأس مال، فلما تقيد بمعين ربما يتعب، يتعب يذهب يقول قد حصرني ما اتجرنا مع فلان من الناس، هذا تعب. لكن رأى هناك مصلحة أن كثيرا من التجار صار غشاشا، ومن يتعامل معه يخدع ويغبن، وحدد له زيدا من الناس فله ذلك، وإن الأصل أن لا يحدد له، يطلقه ويقول اذهب توكل على الله والتجر، ولا يقيده بفلان من الناس ولا ببلدة من الناس ولا ببلدة من البلدان فيحصل تضييق عليه، بلدة من البلاد يحصل تضييق فيطلقه. مضاربة المطلقة جيدة، هذه 100,000 وتوكل على الله التجر فيما أبيح، هكذا يقول له يقيد بها إن كان هناك قيد في المطلقة بهذا، التجر فيما أبيح، والمضاربة الشرعية لا تكون لفيما أبيح سواء كانت مقيدة أو مطلقة، لا يذهب يأخذ 100,000 وتجر في الحشيشة ويتجر في القات يقول والله القات هذا ما يبور أبدا، هذا ما يكسد هذا القات، 100,000 نتعامل مع الجماعة اللي مروا أصحاب السيارة إذا نوقفها أول سيارة بكم؟ قالوا بمئة، السيارة كلها خذها، خذها وباعها 200، ما شاء الله ربح، ربح أول يوم ربح وثاني يوم ربح، هذا حرام لا يجوز التعامل فيه، لابد أن يكون المال المضارب فيه مباح أو البضاعة المضارب فيها مباحة غير محرمة، فلا يضارب فيه قات ولا خمر ولا غير ذلك. فهذه حقيقة المضاربة التي أشار إليها إشارة رحمه الله، كما أن القراض مخصوص بالمضاربة، هذه حقيقتها باختصار وإن شاء الله الطالب قد فهم إيش المقصود من المضاربة. فما المقصود من أحمد؟ حقيقة المضاربة ما هي؟ حقيقة المضاربة ما هي؟ ما يضاربوا هذا يلكم هذا وهذا يفضح الثاني، ولا أنا مضاربة هذه حقيقتها؟ هذه ما حقيقتها في الشرع، مضاربة الشرعية. نعم أحسنت، أن تعطي شخصا مالا ليتجر فيه، أحسنت، ويكون بينك وبينه الربح معين على النصف أو إلى آخر ذلك. وإلى كم أقسام تنقسم وتكون تجارة بشيء مباح؟ وإلى كم أقسام تنقسم؟ إلى قسمين، أحسنت، مطلقة ومقيدة. طيب، الخسارة في المضاربة على من تكون؟ في المال، على صاحب المال، ولا يطالب المضارب العامل، يقول أنت خسرت وكيف ذا اللعب هذا، هذا ما يصلح. لا، إذا بذل جهده وسعه وهذه طاقته وبذل الأسباب الشرعية وقدر الله ما شاء فعل، لا يطالب بريال، فهو قد خسر عمل المسكين وجهده، جهد ما هو سهل يقوم به من أجل أن يربح، ويريد أن يربح ما يريد يخسر، فلا يطالب بشيء. قال رحمه الله: كما أن القراض مخصوص بالمضاربة، كأن هذا سلف ماله وهذا سلف عمله، فصارا متسالفين فسمي قراضا، أي المضاربة سميت قراضا بهذا الاعتبار، كأن هذا سلف ماله وهذا سلف عمله، كل واحد من جانب، كأن هذا سلف ماله وهذا سلف عمله، فصارا متسالفين فسمي قراضا، وقيل متقارضان، قيل متقارضان. أظن جاء الوقت، نحن ما أخذنا هذه المسألة، والله المستعان.